إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 47 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. دخلنا في كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن الكريم، وصلنا إلى باب الحث على سور وآيات مخصوصة. القرآن الكريم جاءت له كثير من الأوصاف، منها قول الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى يهدينا إلى طريق الحق، وشفاء لما في الصدور مما يعتريها من مرض الغفلة والخرافة والجهل. فالقرآن نور يهدينا، ونور يكشف لنا طريقنا إلى مرضاة ربنا. وسمي القرآن الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن فرقان بين الحق والباطل، والقرآن رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا الباب متعلق ببعض السور والآيات التي جاء فيها نص. القرآن كله من جهة أنه كلام الله جل وعلا لا يتميز بعضه عن بعض، لأن كلام الله صفته، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى الذي نتلوه في صلواتنا وفي ذكرنا. فهذا القرآن الكريم من جهة أنه كلام الله فكلام الله صفته، لكن من جهة متعلقه بعض الآيات تتعلق بالحديث عن ذات الله وعن صفاته وعن أفعاله. من هنا جاء نص من النبي صلى الله عليه وسلم في تفاضل بعض الآيات عن بعض وتفاضل بعض السور عن بعض. ولا ينبغي أن تذكر فضيلة لسورة إلا بنص. بعض الناس الكذابين الذين كذبوا عمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه ابن أبي مريم، نوح ابن أبي مريم. هذا الرجل وضع في كل سورة حديثا لفضيلة هذه السورة، فلما قيل له في ذلك: كيف تجرأت على أن تكذب عامدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف الوعيد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ فكيف أجاب؟ قال: إنما كذبت له ولم أكذب عليه، إني رأيت الناس معرضة عن كتاب الله فأردت أن ينشغلوا بكتاب الله. لذلك وضع أحاديث ترغب الناس في قراءة القرآن الكريم. وعندنا من الصحيح ما يكفينا حتى أننا لا نتقول ولا نتزيد على شرع الله تبارك وتعالى: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الحديث الأول معا عن أبي سعيد، هذه كنيته رافع بن المعلى رضي الله عنه. رافع بن المعلى روي له حديثان عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ هذه وسيلة من وسائل التعليم. قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأربع طرق أو بخمس طرق. الطريقة الأولى هي النصح المباشر، كأن يتكلم كلاما مباشرا مع أصحابه. والطريقة الثانية في التعليم أنه يجيب عما يسأل عنه، كما سئل عليه الصلاة والسلام: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الطريقة الثالثة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطرح أسئلة ليثير عند الصحابة الاهتمام والفكر، وهذا ما يسمى الآن في التربية الحديثة العصف الذهني. المحاضر الجيد لا يبدأ المحاضرة بالكلام، ولكن يبدأ يطرح سؤال. هذا السؤال حتى يحرك العقول ويحرك الأفئدة لتصبح معه يقظة من أول لحظة. هذا الذي وصلوا إليه الآن كان علمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه عملا وسلوكا. أحيانا يطرح أسئلة على أصحابه لا لأنه لا يعرف الإجابة، ولكن ليثير عندهم الاهتمام والفكر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ هو يطرح سؤالا. هذا أسلوب ثالث من الأساليب. الأسلوب الرابع هو استعمال وسائل الإيضاح، كما في المدارس الآن إذا يريدون أن يعلموا للطلاب الجغرافيا ومواقع الدول، أو يعلمونهم دورة النبات أو دورة الماء في الحياة، فيأتون بوسيلة للإيضاح. كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعمل مشاهد الكون المرئية المحسوسة ليربط فكر أصحابه بالآخرة، فيكون التعليم والتوجيه. مثل عندما خرج ابن البلس مرة فوجد جدي أسك ميت، مزبلة عليها جدي ميت، احنا ما لنا علاقة، نمشي. وقف عليه الصلاة والسلام وأصحابه معه، قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ سكتوا. هل هناك أحد يشتري دجاجة ميتة أو جديا ميتا؟ بل إذا كان ميتا في بيته فنحن نلقي، لا قيمة له. فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا؟ قالوا: يا رسول الله، وماذا نفعل به؟ إنه ميت، ولو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك. أسك عن صغير الأذن، ودي من العيوب التي ينقص بها ثمن الجدي. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم، من هوان الجدي الميت على أهله. ألقوه في المزبلة لهوانه فلا قيمة له. هنا ضرب مثال عليه الصلاة والسلام كمثال إيضاح محسوس. وكثيرا هذا في السنة موجود، عندما كانوا في سفر فجمعوا حطب يريدون أن يطووا طعاما، كل منهم جاء بقشة صغيرة من الحطب حتى اجتمعت كومة كبيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا الذنوب، اجتمع قشة مع قشة مع قشة حتى اجتمعت كومة كبيرة. كذلك الإنسان قد يتساهل في صغائر الذنوب، وإنما النار من مستصغر الشرر. هذه وسيلة من وسيلة التعليم. وسيلة الخامسة وهي القدوة، أنه كان لا يتكلم مع أحد ولكن يعمل، فكان الصحابة يرقبونه عليه الصلاة والسلام. عندما يقرأ القرآن فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ودموعه على خده حتى تبتل منه لحيته. هل كان بيكلم مع حد؟ وما تكلم الآن، ما في كلام مباشر، ولا في إجابة على أسئلة، ولا في طرح أسئلة، ولا استعمال وسيلة إيضاح، ولكن هنا قدوة. إذن التعليم هنا يكون بماذا؟ التعليم هنا يكون بالقدوة. فكان عليه الصلاة والسلام حاله داعي إلى الله، حاله يدعو إلى الله، يدل على فضيلة أراد أن يغرسها في قلوب أصحابه، وهي الأدب مع كلام الله تبارك وتعالى. وشيء مهم آخر، أن الجهود المبذولة على القرآن الكريم لها أربع ميادين. الجهود المبذولة لخدمة القرآن لها أربع ميادين. الميدان الأول ميدان اللفظ، والميدان الثاني ميدان المعنى، والميدان الثالث ميدان العمل، والميدان الرابع ميدان الدعوة. ميدان اللفظ أي كيفية القراءة وإخراج الكلمات صحيحة والحروف تخرج من مخارجها، ورتل القرآن ترتيلا. فالذي يقرأ القرآن يحسن القراءة ويحسنها حتى يكون ماهرا بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هذه من خدمة القرآن، تعليم التلاوة، تعليم كيفية القراءة. الميدان الثاني وهو ميدان المعنى، يعني التفسير، تفسير آيات الله تبارك وتعالى وبيانها للناس، ومدارسة القرآن في بيوت الله. وسيأتي آخر حديث معنا في هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن، وهو الترغيب في الاجتماع لقراءة القرآن، وسنرى في هذا الحديث فوائد ودور كثيرة سيأتي عندها عند نهاية المجلس إن شاء الله. هذا ميدان المعنى. الميدان الثالث هو ميدان العمل به. فمن خدمة القرآن الكريم أن يعمل به، أن يكون منهج حياة، أصوغ حياتي كلها وفق أوامر الله تبارك وتعالى فيه، لأنه نزل ليعمل به، وما نزل لمجرد البركة أو التلاوة. التلاوة عمل نؤجر به، والقرآن بركة، نعم هو بركة، ولكن أعظم البركة فيه العمل به، لأنه من أجل هذا نزل. الميدان الرابع وهو ميدان الدعوة إليه، بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة. فالصحابة بلغوا هذا القرآن الكريم في مشارق الأرض ومغاربها دعاة إلى الله تبارك وتعالى. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ونرجع الحديث مرة أخرى، حديث أبو سعيد رفع بن المعلم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ ده سؤال ولا مش سؤال؟ إذا دخل في الخمسة، خمسة طرق التعليم كيف يعلم عليه الصلاة والسلام. وبعدين تركوا ما تكلم معهم. قال أبو سعيد: فأخذ بيدي وساب عشان يفكر ويثير فيه الاهتمام. بعض الناس يسألك عن فتوى، تقول له: سأبحث الأمر إن شاء الله، رجعني غدا بإذن الله أو بعد ثلاثة أيام. يقول: لا، أنا عايز فتوى سريعة، الأمر ما محتاج. نقول له: لا بد من المراجعة وأن تبحث هذه المسألة. لا يسألك بعد غد ولا بعد أسبوع ولا بعد عشر أيام، كأن الأمر لا يعني. لكن هنا ترى من حرص الصحابة على العلم، مش يقال الكلام هكذا: أعلمك شيئا، أعلمني، وبعدين هو الظاهر نسي، يلا ما يهتم. إنما المهتم يكون يقظا، يريد أن يتعلم. فلما أردنا أن نخرج من المسجد، خلاص انتهى اللقاء الآن، سنمشي وكل منا في طريقه. قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. عندنا سؤال هنا: لماذا سميت الفاتحة السبع المثاني؟ السبع لأن آياتها سبع، آيات الفاتحة سبع آيات. لماذا سميت المثاني؟ للعلماء في هذا أقوال كثيرة، منها أقول ثلاثة أقوال: لأنها تثنى في كل صلاة، الإنسان إذا صلى ركعتي الفريضة، أو أنها تكرر، تثنى بمعنى تكرر مش يعني اثنين، إذا الإنسان صلى فريضة أو صلى نافلة فإنه يكرر الفاتحة، لا يكرر سور أخرى، ولكن الذي يكرر دائما من ناحية أركان الصلاة وهي قراءة سورة الفاتحة، أنها تثنى في الصلاة. هذا قول لبعض العلماء. القول الثاني: لأنها نزلت مرتان، نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، لذلك سميت مثاني. هناك قول ثالث لبعض العلماء، قيل لأنها اشتملت على ثناء ودعاء، فجمعت بين الثناء على الله وبين الدعاء. وفي قول رابع: لأنها قسمت بين العبد وبين ربه، ويؤكد هذا حديث المصطفى عليه السلام في القدسي عندما يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله لملائكته: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وفي رواية: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، جاءت لها الآية في النص، قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأيضا من أسماء الفاتحة القرآن العظيم، هذه من أسمائها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. في فرق بين أن أنت تقول قل هو الله أحد ثلث القرآن، وبين أن تقول أنها تعدل ثلث القرآن. في روايات جاءت أنها تعدل، وفي روايات جاءت أنها ثلث القرآن حقيقة. ما تأويل العلماء؟ دعنا نشوف الروايات أولا. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ ثلث القرآن على حوالي كم جزء؟ سهل، 30 جزء، ثلث بكام؟ 10 أجزاء في ليلة، أمر شديد على النفس. فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. في رواية أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني يرى أن هذا عمل قليل أو أن ما تحفظ غير هذه السورة قل هو الله أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن. وفي حديث أنس الذي رواه البخاري تعليقا عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه البخاري في صحيحه تعليقا. لماذا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟ العلماء يقولون هنا في قل هو الله أحد بالذات أن القرآن الكريم جاء لثلاثة أمور هامة. الأمر الأول وهو التوحيد والحديث عن كلام عن صفات الله تبارك وتعالى وعن ذات الله. الأمر الثاني وهو الآخرة والصراط المستقيم. والأمر الثالث وهو الأحكام والشرائع والقصص. فالقرآن الكريم فيه حديث عن الله تبارك وتعالى وما يتعلق بذاته وصفاته وأفعاله، وهناك حديث عن الآخرة وما يتعلق بالصراط والميزان والحشر والجنة والنار، وهناك ما يتعلق بالأحكام والشرائع ودخل فيها القصص، لأن القصص أصلها بتشريع الأحكام والعبر والعظات. إذا لما يقول والله أحد تعدل ثلث القرآن لماذا؟ فهم الآن لأنها تكلمت عن تلك المواضيع التي جاء القرآن يدور حولها، وهي الحديث عن الله تبارك وتعالى وعن ذاته وصفاته. قل هو الله أحد معروف الله الصمد. الصمد معناه الغني بذاته عن جميع خلقه، أو المقصود في قضايا حوائج الخلق، يصمد إليه أي يرجع إليه في قضايا حوائج الخلق. هذا معنى كلمة الصمد. وأنا أنصح إذا أصبحنا عملا بهذه الأحاديث والروايات أن نقرأ قل هو الله أحد ولو بين أذان الفجر وبين الإقامة ثلاث مرات، حتى لا نحرم من ثواب قراءة القرآن كله. وهذه الأمة المرحومة أعطيت كثير من الأجور على أعمال قليلة، السبب أن أعمارنا قصيرة، لذلك ضعفت لنا الأجور جبرا لقصر أعمارنا، وهذا من فضل الله ورحمته علينا. طبعا في أحاديث من الشيخ ما ذكرها، الحديث الرجل الذي كان مع الصحابة يصلي إماما وقيل أنه في سفر، كان إذا قرأ بهم الفاتحة يقرأ سورة ويختم بقل هو الله أحد، يعني كل ما يقرأ لازم يقرأ قل هو الله أحد. فلما رجعوا شكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ قال: إني أحبها، أحب هذه السورة فأقرأ بها. فقال لهم: قولوا له إن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا بعض الصحابة اجتهاد منه أقره النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عارفين السنة أربع أشياء وقيل خمسة. هي السنة كل قول وفعل وإقرار وصفة. كل قول وفعل وإقرار وصفة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه من سنته. فأقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته، يعني إذا أقر أحدا يعتبر سنة، لأنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، سيدنا عقبة بن عامر بشرى لأهل مصر، هذا الصحابي مدفون في مصر، سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه، وروي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 55 حديثا. شوف الصفات اللي ذكروها المحدثين عن سيدنا عقبة بن عامر: صحابي كبير أمير شريف فصيح مقرئ من القرآن الكريم فرضي، يعني من علماء الصحابة بالفرائض. الفرضي عند الصحابة معناه الذي له علم الميراث، وعلم الميراث على فكرة ثلث العلم، اللي يعرف الميراث معناه عنده ثلث العلم الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. العلم الفريضة العادلة اللي هي الميراث. وقال الصحابة: أول علم ينسى في الأمة علم الميراث، يكاد أن تذهب بمسألة وتذهب بها يمنة ويسرى مشرقا ومغرب لا تجد أحدا يستطيع أن يفتي في أول علم ينسى ويرفع في هذه الأمة علم الميراث. فرضي شاعر ولي غزو البحر وكان ممن بشروا عمر بن الخطاب بفتوح الشام. مهم عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. أي هاتان السورتان. وفي حديث آخر ليس هنا في الكتاب ما تعوذ متعوذ بمثلهما. قبل ما تنزل السورتين دول كان عليه الصلاة والسلام يحصن نفسه بأدعية وأذكار كثيرة من الجان من شر الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت هاتان السورتان أخذ بهما وترك ما سواهما. إذن إحنا علينا أن نحصن أنفسنا وأولادنا في كل يوم بهذه المعوذات، والمعوذات عندما تقرأ كلها توحيد في البداية، وأنت تدخل قبل دعاء طلب العوذة، العوذة أو العوذة معناها طلب الاستجارة أو الحماية، ترى في نفسك قوة أنك تستعين بمن؟ انظر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذه كلها توحيد أنه ليس هناك أحد أجل وأكبر وأعظم من الله تبارك وتعالى. فمما نقاط لا أحد ينفع ولا يضر، الخلق كلهم عجزة، والنافع والضر هو الله وحده بيده خزائن السماوات والأرض. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي وقال حديث حسن. احنا الآن ذكرنا فضيلة لكم سورة، نعد مع بعض. أول الباب كان سورة إيه؟ سورة الفاتحة، ثم سورة قل هو الله أحد الإخلاص، ثم المعوذتان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. دول كام الحين؟ لازم نعد نشوف كم سورة معانا في الباب، أربعة، اللي جاية الخمسة، وهذه الخامسة من السنة تقرأ في الليل. إذا أمسينا نقرأ هذه السورة، فالإنسان إذا مات من ليلته وكان قارئا لهذه السورة أو يواظب عليها تسمى المنجية من عذاب القبر، تجير صاحبها من عذاب القبر وفتنة القبر. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية، وهي سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي. أما تلاحظ في سورة الملك في عدة ملاحظات. السورة تبدأ بماذا؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي آخر السورة الآية تتحدث عن ماذا؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. تحدثت في أول السورة عن خلق الحياة، وتحدثت في آخر السورة عن ذهاب هذه الحياة لذهاب الماء. الماء الآن الذي نشربه من أين يأتي؟ إما أنهار وإما عيون وإما آبار. هب أن هذا الماء غار في الأرض، يعني أصبح غائرا لا يصل إليه لا دلو ولا حفار ولا نستطيع أن نستخرجه من الأرض، وما في أنهار عذبة كلها بحار مالحة. لو أن هذا الماء أصبح غائرا في الأرض من يأتينا بشربة ماء؟ هذه آية مهمة جدا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين أي ظاهر للأرض تستطيعون أن تشربوا منه بيسر وسهولة. ولو أن الماء الذي يخرج من البحار نزل مالحا كما خرج منها ما استطعنا أن نشرب. ما الذي يحدث؟ انظر إلى دورة الماء، البحار كلها مالحة وتتميز بنسبة ملوحة تتميز بعضها عن بعض. الملح في الماء يحفظه من العفن حتى لا يأثن هذا الماء، فرب العزة حافظ هذا الماء مخزون لأهل الأرض. ما تخافون؟ 3/4 الكرة الأرضية ماء، والملح يحفظ الماء، فإذا جاءت الشمس ما الذي يتبخر من البحار؟ الماء العذب والملح يتن فين؟ يتن في البحر، يحفظ هذا الوعاء حتى لا يأثن ويتعفن. فإذا خرج هذا الماء وأصبح سحبا، هب أن الرياح لم تحركه، يبقى الماء المتبخر هيتن فين؟ هيتم على الأماكن والمصفحات المائية التي خرج منها، إذا لن يتحرك. لكن رب العزة يبخر، يأتي الشمس فيتبخر هذا الماء غذاء وحياة للأرض والنبات والإنسان والحيوان، فتأتي الرياح بأمر الله فتحمل هذا السحاب إلى بلاد أخرى. الله تبارك وتعالى بحسب أمره يغيث هذه البلاد، إما بماء يحيي الأرض وإما بسيول جارفة مدمرة كما نرى الآن، يحصل فيضان وسيول، أو يأتي الماء عذبا فراتا للنبات والإنسان، إما أن يأتي نقمة وإما أن يأتي رحمة. فترى هذا السحاب يحرك الماء، الماء ينزل فين؟ ينزل على الأرض. أما ينزل على الأرض يعمل حاجتين، ينزل على الجبال فيجرف من هذه الجبال الطين الصالحة للنبات. كل علماء النبات يقولون هذا، أن الأرض التي يزرع فيها أصلها من الجبال، بيجي البحار تأتي الأمطار عندما تنزل على الجبال تنحت فيها طبقة، مش كلها تهدها لا، تأخذ منها طبقة تصلح للزراعة على الأرض، فتحمل هذه الطبقة مع الماء، ثم الناس يستفيدون بها، يسموها الطمش، أو هذه التربة الخصبة أصلها من الجبال، فتأتي هذه التربة الخصبة اللي هي قوت لأهل الأرض عشان يستفيدوا منها بقدر الحاجة. رب العزة كل شيء عنده بمقدار وبحكمة، مش يجيب كل المخزون لا، بقدر ما نحتاج يحمله الماء. طيب والماء الفائض عندنا طول السنة، المطر ما ينزل كل وقت، يكون أنهارا وآبارا وعيونا ومياه جوفية حتى يشرب منها الناس والنبات والحيوان إلى أن يأتي موسم المطر العام القادم. الكون منظم مرتب، رب العزة سبحانه وتعالى ليس في خلقه عبث. طيب بعد ما شربنا والماء أصبح الآن موجود، إيه اللي يحصل؟ هذه الأنهار تصب وين؟ تصب في الوعاء الكبير مرة أخرى، لأن هذه الأنهار ماء عذب وهو ماء جاري، لو كان ماء راكد ما له مجرى، الماء العذب من صفته إذا ركد يتأثن ويتعفن، لا يصلح أبدا للشرب، لابد أن يكون إيه؟ أن يكون جاريا. فيتجري مياه الأنهار بقدرة الله تعالى لتصب كلها في البحار مرة أخرى، لأن ماء البحار ماء مالح، فالملح يحفظ الماء من التعفن. انظر إلى دورة الماء كيف يأتي من هنا، وما هو دور الشمس ودور الرياح ودور الجبال ودور الأنهار والعيون والآبار، كون مرتب بقدرة الله وعظمة الله. لما تيجي تقرأ في سورة الملك ترى البداية وترى النهاية، تتحدث عن الحياة وعن الموت. الله تبارك وتعالى أمرنا بالتدبر، هذه الصورة عظيمة لا نغفل عنها، وكلنا في حاجة إلى هذه الأجور. الآن تكلمنا عن الصور، هنخش بقى الآن على الآيات. يبقى عندنا كم صورة الآن؟ أربعة وزودنا الخمسة، الخمسة اللي هي صورة الملك. الآن سنأتي على الآيات. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. الآيتين اللي يبدأوا بماذا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، متفق عليه. قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه عن قيام الليل. ما أجمل هذا وأعظمه، بس هاتين الآيتين يقرأهما قبل النوم. وترى في هذه الآيات أركان الإيمان الستة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرنا ربنا وإليك المصير. الآية الثانية تتحدث عن اليوم الآخر، نتحدث عن الحساب والميزان وكذا إلى آخره. فهذه أركان الإيمان الخمسة يضاف إليها القدر، وجاء التنويع عنه في بداية الآيات. في ليلة كفتاه، أي كفتاه المكروه أو قيام تلك الليلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. دخلنا على السورة مرة أخرى، يبقى عندنا خمسة في الأول، هذه السادسة. من فضائل سورة البقرة تسمى فسطاط القرآن، كما روى الإمام مالك في الموطأ، وروي أيضا عن ابن عمر وعن عمر، ابنه يحكي عن أبيه وعمر يحكي عن نفسه في الموطأ، الروايتين موجودين، أن عمر مكث 8 سنوات يتعلم سورة البقرة، فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر، سورة البقرة لا تستطيعها البطلة وهم السحرة، إذا قرأت في بيت لا يستطيع الشيطان أن يمكث فيه، لذلك في حالات المس من الجن إلى آخره ينصح بقراءة سورة البقرة في هذا البيت، فلا كل 3 أيام مرة ينفر الشيطان ولا يستطيع أن يمكث في ذلك البيت. في سورة البقرة ترى رب العزة سبحانه وتعالى يضرب فيها الأمثال وفيها تفصيل كثير من الأحكام الشرعية، وفيها ذكر الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أقوامهم، وفيها القصص والمواعظ والوقائع الغريبة، وفيها ذكر المعجزات عن الأنبياء، وفيها فضح الشيطان ولعنه وكشف ألاعيبه وخططه وخطواته، كل ذلك في القرآن الكريم، كما أن فيها قصة آدم في بداية الخلق. إذن سورة البقرة سورة عظيمة، الشيطان ينفر من البيت. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، هذه كنيته، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتفرس في أصحابه، مش كلهم عندهم هذا العلم، لكن سأل سيدنا أبي بن كعب بالذات، وسيدنا أبي بن كعب كان من قراء القرآن الكريم. قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. ليهنك العلم معناه هنيئا لك هذا العلم الذي آتاك الله تعالى إياه. هذه أعظم آية في القرآن، بأعظم سورة، سورة الفاتحة ثم سورة البقرة، وبعدين أعظم آية هي آية الكرسي. لماذا أعظم آية؟ لمتعلقها، والشيء يأخذ شرفه بشرف متعلقه، لأن حديثها كله عن من؟ عن الله. وقيل أن اسم الله ذكر في هذه الآية 16 مرة، إما لفظا وإما ضميرا يعود على الله تبارك وتعالى. 16 مرة ذكر فيها اسم الله في هذه الآية، وهي آية الكرسي. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه له اجتهاد. الاجتهاد معناه في أصول الفقه بذل الفقيه الوسع والجهد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا الحديث اللي معانا الآن بيعلمنا أشياء كثيرة جدا، وهو عبارة عن قصة في الحقيقة. هذه قصة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مع مال الصدقة ومال زكاة الفطر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحكم من الطعام فأخذته، مفروض أنه هو حارس ما يمنع أي أحد يأكل، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة، فخليت عنه. ده اجتهاد شخصي من سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. المفروض الحارس على مال يدي لأي حد حتى لو كان محتاج، ولا لابد يستأذن ممن وكله بحفظ هذا المال، المفروض يستأذن. لكن هنا اجتهاد أبي هريرة أن هذا المال المرصود لزكاة الفطر إنما هو حق لمن؟ للفقراء والمحتاجين. فقال باجتهاده أن هذا له حظ ونصيب في ذلك المال، إذن هذا ممن يأخذون من هذا المال فلا ينبغي لي أن أمنعه. هذا كان اجتهاد شخص من أبي هريرة، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ طب من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه من دلائل النبوة، أخبره الوحي. قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. السين هنا للاستقبال. كل الصحابة لا يشكون طرفة عين في أي خبر يأتيهم من النبي عليه الصلاة والسلام، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده يقين، فرصدته. طب تتخيل لو أن هذا اللص مجاش، تبطل الرسالة ولا لا؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء لم يحدث، ولكن من علامات الصدق ودلائل النبوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ويخبر عن المغيبات بإخبار الله له، فكل ما أخبر به صدق وحق. فرصدته فجاء يحكم من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال ولا أعرف. هذه ثاني مرة. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال إنه قد كذبك وسيعود. فرفضته الثالثة، فجاء يحد من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. فقال: دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. أنا عايز أقف هنا وقفة. البيئة إذا صلحت يصبح الشيطان نفسه لا يستطيع من التضييق الخناق عليه إلا أن يتكلم بالحق. البيئة الصالحة، إن البيئة كلها طاهرة وصالحة، ما فيها غير اتباع السنة والاستقامة، فالشياطين لا ميدان له. إما أن الله تبارك وتعالى يصرفها بقوة الذكر والعلم والدعاء، وإما أنه من التضييق عليه لا يرى إلا أن، لأن مستحيل أن الشيطان يعلم خير، لا يمكن أبدا، أو أن الشيطان يدل على خير، ولكن لما ضيق عليه الأمر ما في حل. فالآن ماذا فعل؟ علمه الخير. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيلا. هل يعقل الشيطان ينصح بشيء ضده؟ ولكن البيئة الصالحة، بيئة الإيمان والعلم والعمل والدعوة، صرفت شياطين الإنس والجن، وأصبح كل ما في هذه البيئة يدعو إلى الله، حتى الشيطان أصبح يدعو إلى الله معلما للخير، لأن ما في منفذ. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم، لأن حتى حين العلم ظني ليس يقيني. إمتى يصبح علم يقيني؟ لما يقر النبي عليه الصلاة والسلام. زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. ونحن نعرف شغف أبو هريرة بالعلم. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذلك شيطان. رواه البخاري. مستحيل الشيطان يعلم خير، ولكن لما ضيق عليه ما في منفذ. لذلك الشياطين إذا تقول لهم انصرفوا عنا لا ينصرفوا، شغلهم الغواية. لكن ماذا نفعل؟ نذكر نحن حصن العلم، نتحلق حول حلق العلم، وننشغل بالعمل فيما تعلمنا به، يحفظنا الله. وبالذات احنا الآن قرب الساعة، ممكن أي علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت، نسأل الله العافية، لا يقبل إيمان نفس قد آمرت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. في آيات علمها النبي صلى الله عليه وسلم للحفظ من المسيح الدجال، يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، الذي حفظها يحفظه الله من شر المسيح الدجال، وهو أحد 10 علامات الساعة الكبرى كما في صحيح البخاري. إيه هم العلامات الكبرى؟ نقولهم مرة: ظهور الشمس من مغربها، الشمس بدل ما تشرق من المشرق تخرج من مغربها، هذه الأولى. الثانية: خروج الدابة. والثالثة: دخان ينزل من السماء، هذا الدخان يكون رأس المؤمن مثل الزكمة، يأخذ المؤمن منه مثل الزكمة، أما رأس الكافر فيصبح منه مثل الرأس الحنيف المشوي، هذا يكون فوق الرؤوس. تخيلوا في غمامة من الدخان فوق رؤوسنا شبرا أو شبرين، مد البصر تلف الكرة الأرضية كلها، يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا الدخان من علامات الساعة الكبرى. بعد ذلك يأتي المسيح الدجال اللي هو بنتكلم عنه الحين، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام الذي سيقتل المسيح الدجال، ثم 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. هذه خسوف كبيرة ضخمة يتقارب بها أجزاء الأرض بعضها إلى بعض، هذا قرب الساعة مباشرة، لأن ما يعود في قارات الآن، كل الناس تجتمع، لأن أرض المحشر هي الشام كما أخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى. فإذا هم بالساهرة، الساهرة أرض مستوية، وقيل في أحاديث أخرى أن الشام هي أرض المحشر. العلامة العاشرة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. وين محشرهم؟ إلى الشام. تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا حتى يجتمع كل الناس في ذلك التوقيت اللي هو بعد كل علامات الساعة ما يقطع على الأرض إلا عدد قليل من الناس يحشرون هناك، وهذه هي أرض المحشر وعليها تقوم الساعة. الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ نعم. هذا السؤال جاء في رواية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي آيات يظهر بعضها في إسر بعض، إذا ظهرت الأولى تظهر الثانية، لكن على هذا النسق وعلى هذا الترتيب جاءت بعض الروايات أن أول علامة تظهر يفاجئ الناس أن يجوا الصباح الناس رايحة أشغالها وأعمالها ما يجدون الشمس، الليل متصل بالليل، ثلاثة ليالي قيل ثلاث ليالي متتالية ما تطلع الشمس، الشمس تطلع بأمر من؟ بأمر الله. جينا الصبح ما في شمس، ماذا نفعل؟ كل أهل الأرض بما يملكون بقوتهم ماذا يفعلون؟ ثلاثة أيام كاملة ما في شمس، والناس يتعجبون وينتظرون، ثم بعد ذلك يرون الشمس وهذه المفاجأة المذهلة قد أشرقت من مغربها، هذه بداية العلامة الكبرى. ثم بعد ذلك خروج الدابة من صخرة الصفا، ثم الدخان إلى آخر هذه الآيات. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف، رواهما مسلم، الروايتان صحيحتان. آخر حديث معنا إن شاء الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوق رأسه، سمع نقيضا من فوقه، نقيضا يعني باب عفوا صوت شديد، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم على مين؟ على جبريل وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال، حديث موجه للنبي عليه الصلاة والسلام الآن: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. النقيض معناه الصوت. كنا قلنا آخر باب اللي هو استحباب الاجتماع على القراءة في حديث واحد، يمكن تكرر كثيرا لكن لا حرج نذكره حتى نختم كتاب الفضائل للقرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. هذا الحديث شرحناه كثيرا وهو آخر كتاب فضائل القرآن الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.